الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 16 من دروس التعليق على متن الآج الرومية في النحو، وما زال الكلام حول منصوبات الأسماء. كنا قد ذكرنا جملة من هذه المنصوبات، ووقفنا على باب الاستثناء، وهو من جملة منصوبات الأسماء أيضا. فقال رحمه الله: باب الاستثناء. الاستثناء يعرفونه فيقولون: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو بإحدى أخواتها، أو نقول إخراج ما بعد إلا أو إحدى أخواتها من حكم ما قبلها. فأنت في الاستثناء إذا قلت إلا، فأنت تستثني ما بعدها من حكم ما قبلها. مثلا: خرج القوم إلا زيدا، استثنيت من الخروج زيدا. وقال هنا: وحروف الاستثناء ثمانية، يعني يريد أدوات الاستثناء. وإلا فهذه الثمانية ليست كلها حروف، وإنما فيها ما هو حرف، وفيها ما هو اسم، وفيها ما هو فعل. فإلا اسم، وغير، وسوى، وسوى، وسواء، هذه نعم. فإلا حرف، وغير، وسوى، وسوى، وسواء، هذه أسماء. وأما خلا وعدا وحاشا فهذه مترددة بين كونها أفعال أو حروف، فبعضهم قال أنها أفعال وبعضهم قال أنها حروف. على كل حال، هو يريد أدوات الاستثناء، هذه الأدوات ثمانية. قال: وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا، هذه الأدوات الاستثناء. فأي أداة من هذه الثمانية إذا وقعت في الجملة، فاعلم أن المراد بها أنك تستثني ما بعدها مما قبلها. نجح القوم عدا محمدا كما سيأتي، وهكذا: فاز الناس إلا صالحا. طيب، ما حكم هذه الأدوات من حيث الإعراب، ومن حيث الرفع والنصب والجر؟ قسم المؤلف هذه الأدوات إلى ثلاثة أقسام. قال: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو: خرج القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. أولا تكلم عن المستثنى بإلا، وهذا أول أقسامها، أو أول الأحوال، هو أول أنواع المستثنيات، المستثنى بإلا. فقرر بأن المستثنى بإلا له ثلاث أحوال، أو نقول الاسم الواقع بعد إلا له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى: أن يكون الكلام تاما موجبا، فهذا حكمه النصب. ونقصد بالتام يعني أن المستثنى منه مذكور، خرج القوم، القوم هم الذين يستثنى منهم. ونقصد بكونه موجب يعني أنه لم يسبقه لا نفي ولا استفهام، لا نفي ولا نهي ولا استفهام. فإذا وجد هذا، فاعلم أن المستثنى، أو نقول فاعلم أن الاسم الواقع بعد إلا حكمه النصب ولا غير. جاء القوم إلا زيدا، ذهب الناس إلا عليا، فاز الرجال إلا صالحا ومحمدا. ففي جميع هذه الكلام تام، لأن المستثنى منه مذكور، وأيضا هو موجب لأنه لم يسبقه لا نفي ولا نهي ولا استفهام. إذن ما الحكم؟ الحكم أن الاسم يكون حينها منصوبا ولا غير، يعني لا يوجد مجال أننا نجره، وإنما فقط النصب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: في الاسم الواقع بعد إلا أن يكون الكلام تاما منفيا، تاما منفيا. طيب، الآن نقول ما معنى تام؟ تام يعني أن ما استثني منه موجود، ومنفي يعني أنه مثل ما قلنا قبل قليل يسبقه إما نفي أو نهي أو استفهام. مثاله: ما قام القوم إلا زيد. ما الحكم هنا إذا كان الكلام تاما منفيا؟ الحكم حينها أنه يجوز فيه إتباعه لما قبل إلا على أنه بدل، ويجوز فيه النصب على أنه مستثنى. أوضح: إذا كان الكلام تاما ذكر المستثنى منه ومنفيا لأنه سبقه نفي أو نهي، فحينها يجوز لنا حالتان. الحالة الأولى أن نجعله بدل. لما نقول بدل يعني أن حكمه حكم المستثنى منه، إن كان مرفوعا رفع أو منصوبا نصب أو مجرورا جر. والحالة الثانية أن يكون منصوبا على الاستثناء. أوضح بالمثال: ما قام القوم إلا زيدا على أنه مستثنى، وما قام القوم إلا زيد على أنه بدل. طيب: ما فعلوه إلا قليل منهم. هنا يصح لو كان في غير القرآن ما فعلوه إلا قليلا منهم، لكن هنا في القرآن جاء على أنه بدل فألحق بما قبله. طيب، نوضح بمثال ثاني: ما رأيت الناس إلا عليا. طيب، إلا عليا منصوب، منصوب على أنه بدل لأن الناس منصوب، ومنصوب على أنه مستثنى، لكن في الرفع ما جاء القوم إلا محمدا أو إلا محمد، يصح كلا الوجهين، وهذا معنى كلام المؤلف. الصورة الحالة الثالثة فيما يتعلق بالاسم الواقع بعد إلا أن يكون الكلام ناقصا، يعني، وهذا ما يسمى بالاستثناء المفرغ، يعني أن المستثنى منه لم يذكر في الجملة. فما حكمه هنا؟ قالوا: يكون إعرابه على حسب العوامل، يعني حسب ما يقتضيه العامل المذكور قبل إلا من رفع أو نصب أو جر. ننظر في المثال: ما قام إلا، طبعا هنا ناقص لأن المستثنى منه لم يذكر. طيب، ما قام إلا زيد. لماذا قلنا ما قام إلا زيد؟ لأن إلا هي أداة الاستثناء. طيب، زيد مرفوع، مرفوع، لماذا رفعناه؟ لأن الأداة قبل إلا تقتضي كونه مرفوعا، فهو رفع على أنه فاعل. ما قام إلا زيد، وما رأيت إلا زيدا، فنصب على أنه مفعول به، وما مررت إلا بزيد. هذا ما يتعلق بالاستثناء بإلا، وذكرنا أنه له ثلاث حالات: إن كان الكلام تاما موجبا فحكمه النصب مطلقا، وإن كان الكلام تاما منفيا فإنه يجوز جعله استثناء منصوبا على الاستثناء، ويجوز جعله بدلا، والبدل حكمه حكم المبدل كما سبق. وأما الحالة الثالثة فهي أن يكون الاستثناء ناقصا، وهو، أو نقول الكلام ناقصا وهو الاستثناء المفرغ. إذا كان المستثنى منه غير مذكور فحكمه بحسب العوامل التي قبل أداة الاستثناء. هذا ما يتعلق بإلا. نأتي إلى القسم الثاني، وهو الاستثناء بغير وسوى وسوى وسواء. قال: والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. إذن الحالة الثانية أو القسم الثاني: المستثنى بهذه الأربعة. فالمستثنى بهذه الأربعة لا يكون إلا مجرورا وجره بالإضافة، فأنت تقول: جاء القوم غير زيد، ما جاء الناس سوى محمد مطلقا، ما بعد هذه الأربع يكون مجرورا. لكن هذه الأربع نفسها ما حكمها؟ حكم هذه الأدوات الأربع حكم المستثنى بإلا، وفيه الأحوال الثلاثة التي سبق أن ذكرناها قبل قليل. وعلى ذلك نقول: المستثنى بغير وسوى وسوى وسواء، المستثنى نفسه حكمه الجر، لكن نفس الأداة لها حالات هي نفس حالات الاسم الواقع بعد إلا، وحينها نقول يجب فيها النصب إذا كان الكلام تاما موجبا. مثاله: قام القوم، تام لأن المستثنى منه موجود وموجب لأنه لم يسبق نهي، فتقول قام القوم غير، لأن هناك قلنا يجب النصب، قام القوم غير زيد. طيب، وأيضا والحالة الثانية يجوز فيه النصب والبدل إذا كان الكلام تاما منفيا: ما قام القوم غير زيد وما قام القوم غير زيد. لكن لاحظ زيد مطلقا مجرور، الكلام الآن هنا ليس على ما بعدها وإنما على الأداة. في إلا تكلمنا عن ما بعدها، لكن هنا تكلمنا عن نفس هذه الأداة. طيب، الحالة الثالثة أن يجرى على حسب العوامل، وهذا إذا كان الكلام تام، إذا كان الكلام ناقصا منفيا، مثل ما قام غير زيد وما رأيت غير زيد وما مررت بغير زيد وما قام الناس سوى محمد، نعم، وما قام سوى محمد لأجل أنه كما قلنا الاستثناء هنا ناقص حيث لم يذكر المستثنى منه، فحينها تجرى على حسب العوامل كما قلنا. إذن نحن الآن انتهينا من القسم الثاني وهو المستثنى بغير والسوى وسوى وسوى، وقلنا أن المستثنى مجرور دائما، وأما الأداة ففيها الأحوال الثلاثة التي قلناها في الاسم الواقع بعد إلا. نأتي إلى الحالة الثالثة أو القسم الثالث. قال: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. هذه القسم الثالث، المستثنى بخلا وعدا وحاشا، المستثنى بخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بها له حالتان. الحالة الأولى إذا لم تتقدم عليه ما المصدرية، يعني قلنا قام مثلا قام القوم عدا، ما قلنا ما عدا أو ما قلنا ما خلا، وإنما قلنا قام القوم خلا، ما تقدمت عليها ما المصدرية، فهنا قالوا يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر. قام القوم خلا زيدا وعدا زيدا وحاشا زيد زيدا وقام الناس خلا محمد وعدا محمد وحاشا محمد، يجوز النصب ويجوز الجر. يجوز النصب إذا جعلنا الأداة فعل، ويجوز الجر إذا جعلنا الأداة حرف. وقلنا في أول الدرس أن هذه الثلاث خلا وعدا وحاشا تردد فيها بين كونها حروفا وأفعال، فإذا جعلناها حروف جعلنا الاسم الذي بعدها مجرور بهذا الحرف، وإذا جعلناها أفعال جعلنا الاسم الذي بعدها منصوبا. إذن إذا لم تتقدم عليها الأداة ما المصدرية فيجوز فيها النصب ويجوز فيها الجر، مثل ما قلنا قبل قليل: جاء الناس خلا زيدا وجاء الناس خلا زيدا، يصح هذا وهذا. طيب، الحالة الثانية أن يتقدم على هذه الأدوات، يعني خلا وعدا وحاشا، يتقدم عليها ما المصدرية فيجب النصب حينها، فيجب النصب حينها. مثلا قام القوم ما خلا محمدا وجاء الناس ما عدا محمدا وما حاشا محمدا، لابد أن تكون منصوبة. لماذا؟ لأنه تقدمت عليها ما. طيب، لماذا اختلف الأمر؟ لأنه لما تقدمت عليها ما عرفنا الآن أنها جملة، ما جملة فعلية، لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الجمل الفعلية. إذن نلغي احتمالية كونها حروف، ونلغي مع ذلك كونها مجرورة فلا يبقى لنا إلا النصب. هذا ما يتعلق بباب الاستثناء، والحقيقة أن باب الاستثناء فيه كلام، لكن خلاصته ما ذكرناه أن الأقسام فيه ثلاثة. الأول الاستثناء بإلا، وقلنا أنه فيه ثلاث أحوال في الاسم المستثنى بإلا، ثلاث أحوال: إن كان تاما موجبا فحكمه النصب، أو تاما منفيا فيجوز فيه الإبدال والنصب، أو كان ناقصا فحكمه بحسب العوامل. والحالة الثانية المستثنى بخلا وعدا وحاشا بغير وسوى وسوى وسواء، فالاسم المستثنى دائما مجرور، وأما الأداة ففيها الأدوات الأحوال الثلاثة التي سبق أن تكلمناها في الاسم أو فيما بعد إلا. والحالة القسم الثالث الاستثناء بغير وعدا بخلا وعدا وحاشا، فإن سبقتها ما المصدرية كان حكمها النصب دائما، وإن لم تسبقها فيجوز النصب ويجوز الجر. هذا ما يتعلق بباب الاستثناء. الباب الثاني الذي معنا باب لا، وهو باب صغير إن شاء الله لا نطيل فيه. قال: اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. لا هذه وتسمى لا النافية للجنس، تعمل عمل إن فتنصب الاسم، لكن لاحظ لا بغير تنوين، تنصب الاسم بغير تنوين وترفع الخبر، كقولك لا رجل في الدار، تنصب الاسم وترفع الخبر لا رجل محمود، بشروط: الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، لا رجل قوي، لا مسجد مفتوح الآن، لا غلام يباع، لا امرأة متهتكة. إذن القيد الأول أن يكون اسمها نكرة، القيد الثاني أيضا أن يكون خبرها نكرة، القيد الثالث أن يكون اسمها متصل بها. فلاحظ في الأمثلة التي ذكرناها كلها قبل قليل أننا نقول لا ثم نأتي بالاسم بعدها مباشرة، ما قلنا مثلا لا في الدار رجل، وإنما قلنا لا رجل مباشرة. القيد الأخير ألا تتكرر لا، فتجد في الجملة لا واحدة، ما قلنا لا في لا رجل ولا امرأة، إنما قلنا لا واحدة. إذا وجدت هذه القيود فاعلم أن لا تنصب الاسم من غير تنوين وترفع الخبر. خذ مثلا: لا ولد عاق، لا جبان محمود، لا رجل قائم، لا مسجد ضيق. كل هذه عملت فيها لا بأن نصبت الاسم من دون تنوين ورفعت الخبر. طيب، انتهينا من هذه، نأتي إلى ما بعدها. قال والآن هو سيذكر لك، نحن ذكرنا قيود، سيذكر لك إذا اختل واحد من هذه القيود. قال: فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. قلنا قبل قليل أن من قيود عملها هذا العمل أن تباشر الاسم. طيب إذا ما باشرت، يعني وجد بين لا وبين اسمها فاصل، يقول وجب الرفع ووجب تكرار لا. مثلا: لا في الدار رجل، لا في الدار رجل، يقول إذا لم تباشر فإنه يجب أمران: أولا يكون الرفع واجبا، يكون الرفع واجبا على الابتداء، فأنت تقول مثلا لا في الدار رجل، لا في البلد مسجد مفتوح الآن، لابد أن يكون مرفوعا باعتبار كونه مبتدا. القيد الثاني أو الأمر الثاني يقول ويجب تكرار لا، ويجب تكرار لا، وتكون حينها ملغى، فتقول مثلا لا في الدار رجل ولا امرأة، يعني ما يكفي تقول لا في الدار رجل، بل لابد أن تكرر لا، لا في الدار رجل ولا امرأة. لا في البلد مسجد ولا غيره مفتوح الآن، لابد تكررها هكذا. قال وهنا ننبه إلى أن هذا الأمر الذي ذكره وقال أنه يجب التكرار لا، هذا على ما ذكر المؤلف وهو قول لجماعة من النحويين، وقال غيرهم أنه لا يجب وإنما يستحسن فقط. وإلا فيصح أن تقول لا في الدار رجل فقط، ما يحتاج تقول ولا امرأة. لا في البلد مسجد مفتوح الآن، ما يحتاج أن تقول مسجد ولا غيره. ودائما في الأمور النحوية إذا وقع خلاف فقاعدة يعني شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أنه إذا وقع الاختلاف بين النحويين فاسلك الأسهل والأيسر. ويقول وإني أعطيكم قاعدة في باب النحو، أن تتبع الرخص في باب النحو تجوز، وأما تتبع الرخص في باب الفقه فإنه لا يجوز. ثم قال فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. إذا تكررت لا فلا يجب إعمالها حينئذ، وإنما يجوز أن تعملها ويجوز أن تهملها. يعني يجوز أن تقول في الإعمال تعمل هذه لا عملها، فيجوز أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ويجوز أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة. هذا معنى قوله أنه يجوز إعمالها وإهمالها. لا ضد لربنا ولا ند، ويجوز أن تقول لا ضد لربنا ولا ند. لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجوز أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بهذا نكون انتهينا من هذا الدرس، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.